الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن الفتنة على نوعين: فتنة الشبهات، وهذه تكون في العقيدة وهي أشد، والثاني فتنة الشهوات، هذه تكون في الأعمال كشهوة الزنا والسرقة وسائر المعاصي، هذه فتنة الشهوات. نعم، وهي محل الحديث الآن. وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات، وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. نعم، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، هذه فتنة الشهوات. نعم، والخلاق هو النصيب المقدر، ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات، هذه فتنة الشبهات تكون في العقيدة وهي أشد والعياذ بالله. نعم، فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو البدع وما والاها، والثاني فسق الأعمال. الأول هو البدع، وهذه تكون في العقيدة، والبدع ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه البدع. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا محدثات الأمور، وهذه هي البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، والثاني فسق الأعمال. نعم، فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. نعم، ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب فتنة الشبهات. نعم، وصاحب دنيا أعمته دنيا، وهذه فتنة الشهوات. نعم، وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. فتنة العالم الفاجر لأنه يضل الناس ويصدقونه على أنه عالم وهو فاجر خارج عن طاعة الله عز وجل، قد يكون من العلماء من هو فاجر خارج عن طاعة الله عز وجل، وهذا أشد فتنة على الناس، العالم الفاجر الذي يفتح للناس أبواب الشرور ويفتيهم كاستحلال المحرمات، فيهم بالباطل، وما أكثرهم اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيجب الحذر منهم، من علماء الضلال، علماء الفتنة. نعم، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وفي الحديث وفي الأثر الآخر: احذروا فتنة العالم الفاجر، فإن فتنته فتنة بكل مفتون. هذا أشد على الناس، العالم الفاجر أشد على الناس، والعابد الجاهل هذا يعبد الله على جهل، هو عابد ما عنده يعني شرك ولا عنده، لكن على جهل، هذا يكون عنده البدع، عنده البدع والمحدثات، لأنه يعبد الله على غير علم، فيستحسن البدع وتقليد أهل الضلال. نعم. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وأصل العابد الجاهل هو عابد ولا عنده يعني ضلال في عقيدته، لكنه يعبد الله بالبدع لأنه ما عنده علم. والعبادة إذا لم تكن مبنية على الدليل من الكتاب والسنة فإنها بدعة، كل بدعة ضلالة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يعلم أنه عاصي فيتوب إلى الله عز وجل، أما المبتدع فيرى أنه على حق فلا يتوب إلى الله عز وجل لأنه يرى أنه على حق. نعم. وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. تقديم الرأي على الشرع، على الكتاب والسنة، يأخذ بالرأي ولا يأخذ بدليل الكتاب والسنة، وهذا كثير في أهل الضلال من المعتزلة ونحوهم ومن سار على نهجهم في أمور العقيدة، أنهم يبنون عقيدتهم لا على الكتاب والسنة، وإنما على علم الكتاب، على علم الكلام والجدل، لذلك ضلوا وأضلوا. نعم. وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. نعم. والهوى على العقل، فالأصل فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. نعم. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. نعم، فتنة الشبهات تدفع باليقين، لأن الشبهات شك، والشك يدفع باليقين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعروه، فهذا أمر عظيم تفطن له ويحرص عليه، لأنه هو سياج الدين المتين لمن عرفه وتمسك به. نعم. وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، الصبر عن الشهوات، لأن النفس تدفع إلى الشهوات، تريد الشهوات لكن يصبر عنها ويمسك نفسه عنها، هذا هو طريق النجاة من الشهوات، الصبر، الصبر عنها. نعم. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، بهذين الأمرين، اليقين والصبر، اليقين والصبر، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا يعني عن الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون، تمسكوا بالكتاب والسنة، تركوا البدع والمحدثات. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا واضح من الآية، جعلنا منهم أئمة لأي شيء يهدون بأمرنا كتاب والسنة. لما صبروا عن الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون يدفعون الشبهات باليقين. نعم. وجمع بينهما أيضا في قوله سبحانه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق، هذه السورة المختصرة يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفت. قال تعالى: والعصر، أقسم بالعصر اللي هو الوقت، يدل على أن الوقت ثمين لا يفرط فيه، لأن الله لا يقسم إلا بشيء له شأن. والعصر جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان عام، كل إنسان من الملوك والعلماء والعوام والأغنياء والفقراء، كل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا، هذه واحدة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه الثانية، تواصوا بالحق هذه الثالثة، تواصوا بالصبر هذه الرابعة. فمن تمسك بهذه الأربع نجا من الخسار. نعم. وجمع بينهما أيضا في قوله سبحانه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات. نعم. وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. نعم. وجمع بينهما أيضا في قوله سبحانه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة في دين الله، من الأيد وهو القوة، أيدناه يعني قويناه، أو بالأيدي اللي الجوارح، لا، الأيد في دنيا. فاذكر عبدنا داود ذا الأيد، هل المراد أن داود له يدين؟ كل الناس لهم يدين، وإنما المراد بالأيد يعني القوة في الإيمان. نعم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة في دين الله، والأبصار العلم. نعم. فالأيدي القوى والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله وهو العلم. نعم. وعبارات السلف تدور على ذلك، قال ابن عباس: أولو القوة في طاعة الله والمعرفة بالله. نعم. وقال الكلبي: أولي القوة في العبادة والبصر فيها. نعم. قال مجاهد: الأيدي القوة في طاعة الله والأبصار البصر في الحق. نعم. قال سعيد بن جبير: الأيدي القوة في العمل والأبصار بصرهم بما هم فيه من دينهم. نعم. قد جاء في حديث مرسل: الأبصار من البصيرة وهي العلم، البصيرة هي العلم، الأبصار هي العلم أيضا. نعم. وقال سعيد بن جبير: الأيدي القوة في العمل والأبصار بصرهم بما هم فيه من دينهم. وقد جاء في حديث مرسل: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. لأن العقل الكامل يمنع من الشهوات المحرمة، والبصيرة والبصر يمنع من الوقوع في الشبهات. نعم. فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة، والله المستعان. نعم. فصل: إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله، وهما إذا سلم من فتنة الشبهات في العقيدة والشهوات في العمل. نعم. حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله، وهما الهدى والرحمة. نعم. قال الله تعالى عن موسى وفتاه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فجمع له بين الرحمة والعلم. وذلك هذا هو الخبر، هذا هو الخبر الذي ذهب موسى يطلبه حتى وجده، وهو عبد آتاه الله علما لم يؤته موسى. لما قال موسى إني أنا أعلم بني إسرائيل، قال الله هناك من هو أعلم منك، قال من هو؟ فوصفه له، فذهب يبتغيه يستفيد منه، يستفيد منه. وإذ قال موسى لفتاه، فتاه يعني خادمه يوشع بن نون، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما يعني البحرين وجد من دونهما فلما بلغ مجمع بينهما نعم نسي حوتهما نعم فلما بلغ مجمع بينهما يعني البحرين نسي حوتهما، لأن معهم حوت في مكتل يحملونه ويأكلون منه، يأكلون منه، والله أعطاه علامة أنه إذا فقد الحوت فإنه قريب من الخبر. فلما قربوا من الخبر انسل الحوت من المكتل ودخل في البحر، دخل في البحر. عند ذلك علموا أنهم وصلوا إلى مبتغاهم، فوجدوا الخبر عليه السلام. نعم. قال تعالى عن موسى وفتاه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا هو الخبر. نعم. فجمع له بين الرحمة والعلم، وذلك نظير قول أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فإن الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به. نعم. والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر، وإذا قرن أحدهما بالآخر فالهدى هو العلم بالحق والرشد هو العمل به. وضدهما الغي واتباع الهوى. وقد يقابل الرشد بالضر والشر. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. مؤمن الجن عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب التي تحرق الشياطين لئلا تستمع إلى الملائكة وإلى الملأ الأعلى، وأنا كنا نقعد منها، يقول الجن بعضهم لبعض، كنا نقعد منها يعني من السمع مقاعد للسمع، يعني يتخطفون من الملائكة بعض الكلمات، نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم إنهم لما رأوا كثرة الشهب أشكل عليه ماذا؟ ما يدرون وش يبي يحدث. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالرشد يقابل الغي تارة كما في قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فالغي ضد الرشد. نعم. وقد ويقابل الضر والشر كما تقدم، وذلك لأن الغي سبب حصول الشر والضر ووقوعهما بصاحبه. نعم. الضر والشر غاية الغي وثمرته، كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدى وثمرته. نعم. فلهذا يقابل كل منهما بنقيضه وسبب نقيضه، فيقابل الهدى بالضلال كقوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وهو كثير. فالهدى يقابله الضلال. نعم. ويقابل بالغضب والعذاب كقوله: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فقابل الهدى بالضلال والشقاء. نعم. وجمع سبحانه بين الهدى والفلاح والهدى والرحمة، كما يجمع بين الضلال والشقاء والضلال والعذاب كقوله سبحانه: إن المجرمين في ضلال وسعر. والضلال عن الحق، وسعر يعني النار والعياذ بالله. نعم. كقوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. فالضلال ضد الهدى، والسعر العذاب وهو ضد الرحمة. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعرض عن ذكري يعني القرآن، فإن له معيشة ضنكا يعني في قبره، يكون في عذاب القبر. ونحشره يوم القيامة أعمى لا يبصر. قال: ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما أعرض عن دين الله وعن الوحي المنزل على رسوله، فإن الله جل وعلا نسيه، بمعنى أنه تركه. الله لا ينسى، ولكنه يترك بعض عباده في الشقاوة. النسيان يطلق ويراد به الترك أيضا، يطلق ويراد به الترك. نسوا الله فنسيهم، من باب الجزاء، نسوا طاعة الله فنسيهم الله من رحمته يوم القيامة. نعم. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة الضنك هي عذاب القبر. نعم. ونحشره يوم القيامة أعمى، والمقصود أعمى لا يبصر، فقد البصر. نعم. والمقصود أن من سلم من فتنة الشبهات والشهوات جمع له بين الهدى والرحمة والفلاح والهدى. نعم. قال تعالى عن أوليائه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. موسى عليه السلام ذهب إلى موعد الله له يعطيه ألواح التوراة. التوراة نزلت على موسى في ألواح مكتوبة، كتبها الله بيده في الألواح، كتبنا له في الألواح من كل شيء، كتب الله التوراة في الألواح بيده سبحانه وتعالى، وواعد موسى أن يعطيه إياها. فذهب موسى إلى الموعد، ذهب موسى إلى الموعد واستخلف أخاه هارون على بني إسرائيل. ظهر السامري قبحه الله ففتن بني إسرائيل وعبدوا العجل في مغيب موسى، في مغيب موسى. فلما جاء موسى ورأى الأمر غضب غضبا شديدا وألقى الألواح من الغضب، ألواح التوراة، ألقى الألواح فتكسرت من الغضب. فلما أفاق أخذ الألواح عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين. لما سكت هو الأول ألقاها من الغضب غضبا لله عز وجل، فلما ذهب عنه الغضب أخذها، أخذ الألواح التي كتبها الله لهم في التوراة. نعم. أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. في نسختها يعني ما كتب فيها. نعم. وقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا يعني القرآن، بصائر للناس جمع بصيرة وهي العلم، بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا القرآن. نعم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبرة لأولي الألباب. لما قص الله قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف كلها في قصة يوسف عليه السلام، السورة كلها في قصة يوسف، قال لقد كان في قصصهم يعني الأنبياء، قصصهم في سيرهم في أعمالهم عبرة لأولي الألباب يعني أصحاب العقول. ما كان حديثا يفترى، حديث الناس يدخلها الكذب والافتراء، لكن القرآن والوحي المنزل لا يدخله شيء من الكذب، لأنه محمي محروس من الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. تصديق الذي بين يديه يعني ما سبق من الأمور، فبين يديه يعني الشيء السابق، وما خلفه يعني الشيء المستقبل. نعم. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون، وأما الكفار فلا ينتفعون به. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى ورحمة للمؤمنين، موعظة من ربكم بذكر ما جرى للأمم الكافرة من العذاب والنكال، هذه موعظة. جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يعني القلوب، شفاء لها من الضلال ومن الشبهات. يشفي الله القلوب بهذا القرآن وهذا الوحي المنزل، يشفي به القلوب ويطهرها من الشكوك والأوهام والأهواء. نعم. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى ورحمة، هذا محل الشاهد، جمع بين الهدى، والهدى ضد الضلال والرحمة ضد العذاب. نعم. وقوله تعالى: هذا بصائر للناس عام مطلق، وقوله وهدى ورحمة لقوم يوقنون خاص بأهل اليقين. قوله بصائر للناس يعني المؤمنين والكفار، المؤمنين والكفار بصائر لهم، وأما الهداية به فإنها خاصة للمؤمنين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. فقوله هذا بصائر للناس عام مطلق، وقوله وهدى ورحمة لقوم يوقنون خاص بأهل اليقين، ونظير ذلك قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس، هذا خطاب للناس، مؤمنهم وكافرهم. نعم. قد جاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم، خص المؤمنين بأنه يكون هدى لهم ورحمة، وأما عموم الناس فهو موعظة تذكير. نعم. ونظيره في الخصوص قوله تعالى هدى للمتقين. نعم، في أول سورة البقرة. وقوله هدى للمتقين يعني خاصة بالمتقين الذين عملوا به وصدقوه، وقال في أثناء السورة هدى للناس يعني جميع الناس المؤمنين والكفار، هداية لمن يريد الهداية. نعم. وقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع يهدي به الله من اتبع رضوانه، خص من اتبع رضوان الله جل وعلا الهداية. نعم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام أي الطرق، الطرق التي يسلم فيها من العذاب وتوصله إلى الجنة. نعم. ونظيره أيضا قوله سبحانه هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. شوف، هدى للناس عموما المؤمن والكافر، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هذا خاصة بالمتقين، الهدى والموعظة بالمتقين. نعم. وقد أخبر سبحانه أنه هدى عام لجميع المكلفين، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن هي يعني اللات والعزى ومنات، هذه الأصنام لا حقيقة لها، وإنما هي أسماء سموها آلهة، سموها آلهة، هم اللي سموها آلهة وعبدوها من دون الله عز وجل. سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان يعني من حجة. نعم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ثم قال إن يتبعون أي الكفار إلا الظن بدل العلم، وما تهوى الأنفس بدل الهداية. نعم. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لو أنهم أرادوا النجاة الله أنزل لهم الهدى وما ترك لهم حجة. نعم. فأخبر سبحانه أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، الله على كل شيء قدير. نعم. فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس، والبصائر جمع بصيرة وهي فعيلة بمعنى مفعلة أي مبصرة لمن يبصر، ومنه قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي مبينة موجبة للتبصر. قوم صالح اللي هم ثمود طلبوا من ثمود أن يأتيهم بآية، أن يخرج لهم من هذه الصخرة آية، ناقة، يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة، وإذا أخرجها يؤمنون بصالح، أخرجها الله من الصخرة ناقة، وجعلها تسقيهم اللبن، تسقيهم اللبن وتشرب الماء، لهم يوم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لتشرب ماء البئر تعوضهم اللبن، وتترك لهم يوم يأخذون ماء البئر، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. فخالفوا أمر الله، عصوا أمر ربهم وعقروا الناقة، عقرها واحد منهم لكن لم ينكروا عليه ولم يمنعوا، فأضاف العقر إليهم جميعا، لأن المنكر إذا لم ينكر يعم الجميع، يعم الجميع والعياذ بالله إذا لم ينكر. عقرها رجل منهم يقال له قدار بن سالف، لكنهم ما منعوه من ذلك، فنسب العقر عقروها، نسب العقر إليهم جميعا لما لم ينكروا على هذا الرجل ولم يمنعوه. نعم. ومنه قوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي مبينة موجبة للتبصر، وفعل الإبصار يستعمل لازما ومتعديا، يقال أبصرته بمعنى رأيته، وأبصرته بمعنى أريته، فمبصرة في الآية بمعنى مرئية لا بمعنى رائية، والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا في الآية وتحيروا في معناها، فإنه يقال مبصرة يعني مبصرة للناس. نعم. فإنه يقال بصر به وأبصره، فيعدى بالباء تارة والهمزة تارة، ثم يقال أبصرته كذا أي أريته كذا، كما يقال بصرته به وبصر هو به. فهنا بصيرة وتبصرة ومبصرة، فالبصيرة المبينة التي تبصر، والتبصرة مصدر مثل التذكرة، وسمي بها ما يوجب التبصرة، فيقال هذه الآية تبصرة لكونها آلة التبصر وموجبه، فالقرآن بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى خاص. ولهذا يذكر الله سبحانه هذا وهذا، فهو هدى للعالمين وهدى للمتقين. هدى للعالمين معنى أنه لو أرادوا الهداية لوجدوها، وهدى للمؤمنين خاصة لأنهم انتفعوا به واهتدوا به. نعم. وشفاء للعالمين وشفاء للمؤمنين. إيه نعم، شفاء للعالمين لو أنهم أرادوا الشفاء به لوجدوه، وشفاء للمؤمنين لأنهم انتفعوا به واستشفوا به، استشفوا به من مرض الشكوك والشبهات. نعم. وموعظة للعالمين وموعظة للمتقين. موعظة للعالمين بمعنى أنه مذكر للعالمين كلهم، وموعظة للمتقين لأنهم انتفعوا به واتعظوا به. نعم. فهو في نفسه هدى ورحمة وشفاء وموعظة. نعم. فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به الشفاء، فهو دواء بالفعل، وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة. نعم، يمكن يصير عندك بالبيت عدة أدوية وكلها مفيدة لكن ما تستعملها، يفتك بك المرض، مش الفائدة من وجودها بالبيت وانت ما تستعملها؟ كذلك القرآن، القرآن دواء وشفاء لو استعملناه واهتدينا به. نعم. وكذلك الهدى، فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به، وبالقوة لمن لم يهتدي به، فإنما يهتدي به ويرحم ويتعظ المتقون الموقنون. نعم. والهدى في الأصل مصدر هدى يهدي هدى، فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتديا. نعم. كما في الأثر: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. العلم وحده لا يكفي، لا بد من العمل به، لا بد من العمل بالعلم، إلا كونك تعلم تصير أعلم الناس وعلامه ما ينفعك، هذا تصير حجة عليك يوم القيامة. فمن لم يعمل هذا قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتديا، كما في الأثر: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. ولكن يسمى هدى لأن من شأنه أن يهدي، لكن كونه ما اهتدى به لا ينزع الهداية من القرآن، ومن هو هدى، وهدى لو أنه استعمله، كونه ما استعمله اللوم عليه هو، وأما القرآن فهو هدى شافي ومفيد ومبصر نعم. القرآن الحمد لله كما تعلمون الآن كل بيت تقريبا وهو مصحف أو عدة مصاحف، كل بيت كل مكان. هذه حجة علينا، هذه حجة علينا إذا لم نعمل بالقرآن العظيم خليناه بالركوب، أو استعملناه فقط للرقية والعلاج بالرقية ولكن العمل ما نعمل به ما يفيد هذا الشيء. نعم. ولكن يسمى هدى لأن من شأنه أن يهدي، وهذا أحسن من قول من قال إن هدى بمعنى هاد، فهو مصدر بمعنى الفاعل كعدل بمعنى العادل والزور بمعنى الزائر ورجل صوم أي صائم. نعم. فإن الله سبحانه قد أخبر أنه يهدي به، فالله الهادي وكتابه الهدى الذي يهدي به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هنا ثلاثة أشياء: فاعل وقابل وآلة. فالفاعل هو الله تعالى، والقابل قلب العبد، والآلة هو الذي يحصل به الهدى وهو الكتاب المنزل. والله سبحانه يهدي خلقه هدى كما يقال دلهم دلالة وأرشدهم إرشادا وبين لهم بيانا. والمقصود أن المحل القابل هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه الخائف منه الذي يبتغي رضاه ويهرب من سخطه. فإذا هداه الله بكتابه فكأنه وصل أثر فعله إلى محل قابل فيتأثر به، فصار هدى له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل والقبول. وإذا لم يكن المحل قابلا وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه، كما يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتداء فإنه لا يؤثر فيه شيئا، بل ولا يزيده إلا ضعفا وفسادا إلى فساده. العبرة بالاستعمال، إذا لم تستعمل الشيء في محله لن تنتفع به، ولو كان عندك ما تنتفع به. الشأن في الاستعمال والبصيرة والانتفاع به. نعم. ولا لو بيتك 100 مصحف ما تستفيد شيء إلا إذا عملت بالقرآن. لو ما في بيتك مصحف، إذا عملت بالقرآن فكأن المصحف عندك لأنك يعني عملت به وتمشي عليه. نعم. كما قال تعالى في الآية التي نزلها: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. المنافقون إذا أنزلت سورة أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. نعم. أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين هذا في دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الإيمان يزيد بنص القرآن، وإذا كان يزيد فإنه ينقص أيضا بدليل حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قد يضعف الإنسان الإيمان ويكون من ميزان حبة خردل، ولكن ينفع الله به ولو كان قليلا. إنما إذا فرغ القلب من الإيمان ما في شيء من الإيمان أبدا، هذا قلب فاسد. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزاد يعني نفاق في قلوبهم مرض يعني نفاق. نعم. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا رجسا إلى رجسهم حيث لم يؤمنوا بهذا القرآن الذي نزل ولم يعملوا به. نعم. وماتوا وهم كافرون ولم ينفعهم القرآن، ماتوا على الكفر والعياذ بالله. نعم. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ننزل من القرآن، هذا الدليل على أن القرآن منزل من الله جل وعلا، ليس مخلوقا كما تقوله الجهمية. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وهو القرآن. نعم. ما يزيد الظالمين إلا خسارا، ولو كانوا يحفظونه ولو كانوا يروونه بالقراءات العشر أو الخمس عشرة قراءة ما ينفعهم هذا، إنما اتخذوه حرفة فقط ولم ينفعهم. رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. ليه؟ لأن القرآن يقول لعنة فيها لعنة الله على الكافرين وهو يكفر، لعنة الله على الظالمين فنجعل لعنة الله على الظالمين وهو يظلم. نعم. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. إلا خسارا، يزيدهم خسارا، لأنهم وإن قرأوه وإن حفظوه وإن تعلموه إذا لم يعملوا به فهو خسار عليهم، وليس من يعلم كمن لا يعلم. نعم. فتخلف الاهتداء يكون لعدم قبول المحل تارة، ولعدم آلة الهدى تارة، ولعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة، ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. وقد قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ما ينفعهم أنهم سمعوا القرآن أو أنهم قرأوا القرآن أو أنهم حضروا درس القرآن، ما ينفعهم ما داموا لم يهتدوا به ولم يستفيدوا منه، ما ينفعهم، وإنما يكون حجة عليهم، بلغهم القرآن وقامت عليهم الحجة. نعم. وقد قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله يعلم، سبحانه يعلم ما في القلوب، ويعلم القلب الذي يصلح للهداية والقلب الذي لا يصلح لها. نعم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعها لعدم قبول إسماع قلوبهم، لا سماع آذانهم، يسمعون بآذانهم لكن قلوبهم لم تسمع. نعم. مادة الاهتداء وهو إسماع قلوبهم وأفهامهم ما ينفعها لعدم قبول المحل، فإنه لا خير فيه، فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه والميل إليه. أنت مثلا لو ألقيت البذور في أرض سبخة ما أنبتت، ولو كان فيها ماء وفيها ما تنبت، بينما لو تلقي البذور في أرض طيبة أنبتت لأنها قابلة للإنبات، فإذا جاءها البذر والماء أنبتت ونفعت. كذلك القلوب مثل الأرض. نعم. فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه والميل إليه والطلب له ومحبته والحرص عليه والفرح بالظفر به، وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك. ووصل الهدى إليها ووقع عليها، كما يصل الغيث النازل من السماء ويقع على الأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فلا هي قابلة للماء ولا للنبات. فالماء في نفسه رحمة وحياة، ولكن ليس فيها قبول له. ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم بقوله: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى، وهي الكبر والإعراض وفساد القصد. فلو فهموا لم ينقادوا ولم يتبعوا الحق ولم يعملوا به. فالهدى في حق هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة، لا هدى توفيق وإرشاد. فلم يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. وأما المؤمنون فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة، فصار القرآن لهم هدى ورحمة، ولأولئك هدى بلا رحمة. والهدى المقارنة والرحمة، والرحمة المقارنة للهدى في حق وأما ثمود فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم بمعنى أننا دللناهم على الخير وبينا لهم، لكنهم أعرضوا واستحبوا العمى وهو الضلال على الهدى. والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة. فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من محبة الخير والبر وذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالى لما أضل عنه غيرهم ولما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهم يتقلبون في نور هداه ويمشون به في الناس، ويرون غيرهم متحيرا في الظلمات، فهم أشد الناس فرحا بما آتاهم ربهم من الهدى. قال تعالى: وأيضا الهداية لا أسباب، الإنسان اللي يذهب إلى مجالس الذكر ويحضر الدروس ويحضر المحاضرات هذا فعل السبب، الله لا يضيع عمله وتعبه، يرزقه الهداية لأنه تسبب لها وحضر أماكنها سعى إليها. وأما اللي كل واحد عنده ما يروح لمجالس الذكر ولا يحضرها ويعرض عنها، بينما يروح المجالس اللهو واللعب والقمار وما أشبه ذلك. مجالس اللهو والغفلة والمحطات الماجنة، كل هذه مراتعهم التي يرتعون فيها. الناس هم الذين يتسببون لأنفسهم بالهداية أو يتسببون لها بالغواية، هم أنفسهم. فهم أشد الناس فرحا بما آتاهم ربهم من الهدى. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله ورحمته، القرآن والإسلام، فضل الله ورحمته القرآن والإسلام، فبذلك فليفرحوا. يحبون القرآن ويحبون الإسلام ويتابعون مواقع الهداية، الله يوفقهم سبحانه وتعالى. وخير مما يجمعون، خير من الدنيا، لو ما عندك ولا قرش ولا ريال وأنت تتابع الخير وتتابع فأنت على خير وعلى هدى، ولو عندك ملايين وأرصدة ضخمة وأنت محروم من الهداية إيش فائدتها؟ تكون هذه تكوى بها يوم القيامة، تكوى بها جنبه وظهره، تكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الدنيا،

وهو لها متعب ومعطيها بعض غرضها ولذتها، فقد حال بينها وبين جميع لذاتها، فلا علم له بمصالحها التي هي مصالحها، ولا رحمة عنده لها، فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ هو من نفسه، فقد بخسها حظها وأضاع حقها وعطل مصالحها وباع نعيمها الباقي ولذتها الدائمة الكاملة بلذة ثانية مشوبة بالنغص، وإنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، وليس هذا بعجيب من شأنه، وقد فقد نصيبه من الهدى والرحمة، فلو هدي ورحم لكان شأنه غير هذا الشأن، ولكن الرب تعالى أعلم بالمحل الذي يصلح للهدى والرحمة، فهو الذي يؤتيهما العبد، كما قال عن عبده الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وقوله: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فصل. الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قوله سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كيف يكون الهوى إلها للإنسان؟ وهل معنى ذلك أن من اتبع هواه يكون عابدا له وكافرا بذلك؟ يعني أنه يتبع ما يهوى، اتخذ إلهه هواه، يطيع هواه فيما يأمره به ويطيع فيما ينهاه عنه، اتخذ الهوى إلها آمرا ناهيا، هذا هو معنى اتخذ إلهه هواه. لكن معناه ليس أنه يكفر، لكن يكون عنده نقص في دينه وعنده نقص في اتباعه. ما أحد يسلم، ما أحد تقريبا يسلم من اتباع الهوى. نعم، قليلا كان أو كثيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع المسلم أن يميز بين العالم الصادق العامل وبين العالم الفاجر؟ من سلوكه، ينظر إلى سلوكه وأخذه وعطائه وجلسائه، واضح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل عدم الشفاء بالقرآن يدل على أن القلب غير صحيح الإيمان وأن فيه دخل؟ لا، ما يدل على هذا، لكن الأسباب قد ينفع الله بها وقد لا ينفع بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخضر هل هو نبي من الأنبياء؟ قال الله جل وعلا: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فهو عبد بمعنى أنه عبد صالح أعطاه الله العلم. نعم. ولا ذكر أنه هو اختلف هل هو نبي ولا أنه عبد صالح، والظاهر والله أعلم أنه ليس نبيا، إنما هو عبد صالح وعالم أعطاه الله العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فتنة الشبهات هل هي خاصة بالعقيدة فقط؟ الشبهات نعم في العقيدة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أريد أن آتي بصاحب لي، عنده فسوق ويتعاطى بعض المخدرات، آتي به إلى دروس علمية، لكن قال لي بعض طلبة العلم إن الدروس العلمية لا تصلح لمثل هذا، بل تذهب به إلى الوعاظ، فهل ما ذكروه صحيح؟ رحبوا للوعاظ واجبوه للدروس، اجمع بين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هل المقصود معيشة ضنكا في الدنيا أم في الدنيا والآخرة؟ معيشة ضنكا في القبر، فسروا بأنه عذاب القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يمكن أن يقال بأن فتنة الشهوات توصل صاحبها عادة إلى فتنة الشبهات، لا سيما إذا كان مواظبا على معصية الله؟ لا، الشهوات أخف من الشبهات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هل المقصود بسنة الخلفاء الراشدين ما اتفقوا عليه لا ما انفرد به أحدهم؟ ما اتفقوا عليه وما انفرد به أحدهم من سنة الخلفاء الراشدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ما المقصود بالسبل مع أن سبيل الحق واحد يوصل إلى الجنة؟ سبل السلام طرق، السبل معناها الطرق، والسلام السالمة من الآفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض من الناس يظن أن الإنكار في القلب يكون كافيا عن الإنكار باللسان، فما الصحيح في ذلك؟ لا، الإنكار بالقلب لمن لم يقدر على الإنكار باليد ولم يقدر على الإنكار باللسان، على الأقل يكره المنكر بقلبه ويعتزل مكانه وأهله، هو يقعد معهم ويضحك معهم ويقول: أنا كاره بقلبي. لا تقعد معهم وتتكاره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الصف الأول في الصلاة قد يكون هناك سارية أو قاطع خشبي أو كرسي فارغ، فهل هذا يقطع الصف؟ لا، ما يقطع الصف، ولكن يكره، يقولون يكره الوقوف بين السواري إذا قطعنا الصفوف، لكن إذا احتاج الناس إلى هذا ضاق المسجد فلا مانع من الوقوف بين السواري لحاجة إلى ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الحرم توزع مياه زمزم مجانية في قوارير صغيرة وعليها صورة للكعبة، سؤاله: هل هناك حرج في رميها في البراميل الزبالة بعد استعمالها مع وجود صورة الكعبة؟ ما هو طيب هذا، اللوم ما هو عليك أنت اللي تشرب القارورة، اللوم على اللي وضع الصورة، والذي كان ينبغي أن لا يضعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: غسل الجنابة هل يجزئ عن الوضوء؟ بالنية، إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال إنه يكفي، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أطيب الإحرام، ملابس الإحرام، قبل أن أدخل في النسك؟ لا لا، ما تحرم بثياب فيها طيب، تغسلها، تغسل الطيب منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك سائل من خارج هذه البلاد يقول: هناك تاجر لمواد الكهرباء، الطيب للمحرم بالبدن فقط، ما هو بثياب الإحرام، يطيب بدنه لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول تاجر لمواد كهرباء يسأل: هل يجوز له أن يعمل منظومة كهرباء وأن يقول يورد مواد كهربائية لأحد مساجد الصوفية، علما بأن هذا المسجد يصلي به عامة الناس لكن فيه قاعات وغرف تقام فيها محاضرات ودروس على عقيدة الصوفية؟ تلقى مسجد النزيه ما فيها هذه الأشياء، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كانت والدتي بحاجة إلى المال لكن الوالد يرفض أن أعطيها مالا، هل يجوز لي أن أعطيها ذلك؟ نعم، أعطيها، هذا من البر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن من آداب صلاة الاستسقاء أن يخرج الإنسان بملابس رثة متواضعة، يعني ما يخرج بثياب زينة، يخرج بثياب يعني بثياب متواضعة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول: المقابر في بلدنا عبارة عن غرفة ترتفع بمقدار نصف متر، فإذا مات المسلم وضع في هذه الغرفة دون لحد، وذلك لأن التربة طينية. سؤاله: إذا تعرضت هذه الغرفة للهدم، هل يحل لنا أن نخرج من فيها ونعيد بناءها؟ نعم، أصلحوها إذا حصل فيها خلل، أصلحوها. نعم. وإذا احتاج إلى نقل الأموات منها حتى يتم إصلاحها فلا بأس، يعني نقل عظامهم ثم يعادون إليها. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من سنن الوضوء السواك، فهل معنى ذلك أنه قبل أن يتوضأ يستاك أو عند المضمضة؟ كلها يستاك قبل يتوضأ ويستاك عند المضمضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد في الشرع طريقة لالتفات الإمام بعد سلامه، التفاته إلى المأمومين، هل يلتفت يمنة أو يسرة؟ كله جائز، يتبع الأيسر له، الأيسر له يتبعه يمنه أو يسرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أكل الدجاج الذي يذبح خارج هذه البلاد ويكون مكتوبا عليه هذه اللفظة حلال؟ والله الأحسن أنك تأكل من ذبح البلد ولا تأكل من المستورد، أو تذبح أنت مثلا، أو الطيبين من الناس وحريصين يكونون لهم مكان يذبحون فيه، أو يكون لهم سوق يذبح فيه اللحم، تأكد من ذبحه، يكونون أنفسهم، المهم يكونون أنفسهم ما استطاعوا لذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أقوم من الليل وأصوم النهار وأتلو القرآن، لكنني يقول مدمن على العادة السرية ولم أستطع أن أتخلص منها، كيف السبيل الشرعي في علاج ذلك؟ عندك زيادة شهوة، عليك بالصوم، صم أكثر من الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصيام: من لم يستطع الباء فعليه بالصوم، إنه له وجاء، أكثر من الصوم. نعم. انتهى. الله.